بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة هود عليه السلام، من الآية 56 إلى الآية 109 من السورة، برواية ورش عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى: ومن خزي يومئذ. قرأ ورش كلمة يومئذ بفتح الميم فتصير ومن خزي يومئذ، على أنها حركة بناء لإضافته إلى غير متمكن. ألا إن ثمود كفروا ربهم. قرأ ورش كلمة ثمود بالتنوين فتصير ألا إن ثمودا كفروا ربهم، مصروفا على إرادة الحي. ومن وراء إسحاق يعقوب. قرأ ورش ومن وراء إسحاق بتسهيل الهمزة الثانية ومدها 6 حركات مع البدل فتصير ومن وراء إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لوقوع ساكن بعدها. أما كلمة يعقوب فقرأها ورش برفع الباء فتصير يعقوب بالرفع، ولكنه سكن لأجل الوقف سكونا عارضا، ووجهه أنه مبتدأ خبره الظرف قبله. فأسر بأهلك. قرأ ورش كلمة فأسر بوصل الهمزة فتصير فأسر بأهلك بهمزة وصل بدل همزة القطع، وهمزة الوصل والقطع كلاهما في لغة العرب. أصلاتك تأمرك. قرأ ورش كلمة أصلاتك بالجمع فتصير أصلواتك تأمرك مع تغليظ اللام، ووجه الجمع أن هذه الفريضة متعددة. أما كلمة تأمرك فقرأها ورش بإبدال الهمزة حرف مد فتصير تأمرك تخفيفا وتيسيرا. وأما الذين سعدوا. قرأ ورش كلمة سعدوا بفتح السين فتصير وأما الذين سعدوا مبنيا للفاعل من اللازم. أما الكلمات التي يجوز فيها التقليل والفتح وقللها القارئ في أدائه فهي يوحى، الدنيا، موسى، والمقلل بدون خلاف فهي افتراه، نراك، نرى، أراكم، افتراه. وأيضا مع الخلاف ولكن القارئ قلله في نحو كلعما، آتاني، الدنيا، مرساها، وبدون خلاف مجراها، اعتراك، الكافرين، هذا، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة